الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله صدقا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدا. لا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. والحمد لله كثيرا. كبيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذرية سيدنا محمد يا رب وسلم تسليما كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله

الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.

أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم يا رب تسليما كثيرا. الله أكبر الله ولله الحمد الله